أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. عليكم السلام. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوسع في إطلاق الصحيح، ذكرنا فيما سبق أن الحديث الصحيح هو الحديث المتصل الذي يكون الرواة في جميع طبقاته عدولا إمامية ضابطين. هذا هو معنى الصحيح. طبعا كلام صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف يكون في محله إذا فسرنا الضبط بالمعنى الذي ذكره. فليس المراد بالضبط تعمد الإخلال بالناقل، وإنما المراد بالضبط هو ماذا؟ هو السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل. بناء على تعريف الضبط بأنه السلامة من الغفلة، تكون العدالة أعم من الضبط، لأن العادل قد يغفل خصوصا إذا كان ضعيف الحواس، لكنه لا يرتكب المحرمات وسليم العقيدة. على العموم، إذن تعريف الصحيح هو عبارة عن الحديث المتصل، يعني جميع الرواة في جميع الطبقات يذكرون في ذلك الحديث من دون أن تسقط واسطة من الوسائط. هو الحديث المتصل الذي يكون الرواة في جميع طبقاته عدولا إمامية ضابطين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن عرفنا هذا التعريف نأتي إلى التوسع. هناك قيدان في هذا التعريف قد يتسامح فيهما ويتجاوز عنهما. القيد الأول قيد الاتصال، والقيد الثاني قيد الإمامية. فنجد في بعض التعابير على ما ادعي حديثا ليس متصلا. متى ما يكون متصل؟ كما إذا كان مرسلا. روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، من هو بعض أصحاب المعنى؟ كمراسل ابن أبي عمير رحمة الله عليه، أو الحديث المنقطع أو المقطوع، وهو ما إذا سقطت واسطة من وسائطه. نجد بعض الأعلام قد عبر عن الحديث المرسل أو الحديث المنقطع، قد عبر عنه بالصحيح مع أنه قد سقطت واسطة من الوسائط أو كل الوسائط كما في الحديث المرسل. كما أننا نجد أن بعض التعابير التي قد نقلت روي الحديث عن غير الإمام، عن فطحي مثلا أو واقفي، وقد عبر عن تلك الرواية بأنها صحيحة أو حديث صحيح، مع أن الراوي ليس بإمام. فهل هناك توسع في مصطلح صحيح أو لا؟ الصحيح أنه لا توسع. إذا الحديث ليس متصلا أو كان متصلا إلا أن أحد رواته لم يكن من الإمامية، لا يطلق على هذا الحديث أبدا أنه صحيح. إذن كيف نجيب على تلك النقولات التي نقلت عن بعض الأعلام من أنهم أطلقوا لفظ الصحيح على نقولات غير متصلة أو عن غير الإمامية؟ هذا خلاصة درسنا، نأتي بنقولات ثم نجيب عن تلك النقولات. النتيجة النهائية مصطلح الصحيح لا توسع فيه، لا بد من اشتراط الاتصال وان يكون الراوي عدلا اماميا. الان نقرأ هذا المقدار. اولا نقرأ كلام الشهيد الاول، ثم نقرأ كلام الشهيد الثاني، ثم نذكر الأقوال والأمثلة التي ذكرها الشهيد الثاني، ثم نجيب عليها واحدا واحدا ونزيد أيضا. التوسع في إطلاق الصحيح. قال الشهيد الأول الشيخ محمد مكي العاملي في الذكرى: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن، يعني هذا الرواة الواردين في الطريق لا يطعن فيهم، وإن اعتراه إرسال أو قاطع، يعني وإن كان في سند الحديث إرسال أو قاطع. ما هو المراد بالقاطع؟ القاطع له ثلاثة معاني كما سيأتي. المعنى الثالث هو عبارة عن سقوط واسطة، سقوط الواسطة يقال له قطع. وما هو المراد بالإرسال؟ الإرسال كما سيأتي إن شاء الله. الإرسال مثل ماذا؟ زنجير السلسلة، سلسلة مرسلة، يعني بعضها مربوط ببعض. إذا أنت جيت وقطعت السلسلة تقول أرسلت السلسلة، يعني قطعت الوصائل، قطعت حبائل الاتصال. الحديث الذي تنفك وصل من وصلاته يقال له حديث مرسل. بناء على ذلك الإرسال يكون أعم من الانقطاع، لا تتوهم الترادف. الإرسال يشمل الحديث المنقطع والمقطوع والمعضل، يشمل عدة مصطلحات. فالإرسال أعم والقطع أخص. فكل مقطوع مرسل وليس كل مرسل مقطوع. واضح إن شاء الله. وإن اعتراه، يعني اعترضه إرسال أو قطع. وقال الشهيد الثاني في الرعاية زين الدين الجبل العاملي: وقد يطلق الصحيح عندنا، يعني عند الشيعة الإمامية، على سليم الطريق من الطعن، يعني هذا الرواية التي طريقها سليم. سنتكلم ما هو المراد بالطريق، لا داعي للإطالة فيه الآن. من الطعن يعني هذا الطريق والسند غير مطعون فيه. بما ينافي الأمرين، يعني بما يشتمل على ما ينافي الأمرين، يعني وإن اشتمل هذا الطريق السليم من الطعن على ما ينافي الأمرين. ما هما الأمران؟ الاتصال هذا واحد، والإمامية هذا اثنين. الآن يقول وهما الأمرين كون الراوي باتصال، هذا القيد الأول، يعني الرواية فيها اتصال بين الطبقات، بين طبقات الرواة، عدلا إماميا، هذا القيد الثاني، هذا الأمر الثاني. وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم، اعتراه إرسال أو قاص. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا، وبهذا الاعتبار يعني ماذا؟ المهم سلامة الطريق من الطعن حتى لو كان فيه إرسال أو قطع. الإرسال والقطع لا يقدح ولا يضر. وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، أو في صحيحه كذا، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في صحيحه كذا يعني في حديثه الصحيح، مع كون روايته المنقولة كذلك، كذلك يعني التي وصفت بأنها صحيحة مرسلة. ومثله وقع لهم للعلماء في المقطوع كثيرا. ومثله يعني ماذا؟ الوصف بالصحة. وصف الكثير من الأحاديث المرسلة والمقطوعة بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة مع أنها مرسلة أو مقطوعة. طبعا ابن أبي عمير ما اسمه؟ محمد بن زياد رحمة الله عليه. ابن أبي عمير من أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما. دعاه السلطان وكانت عنده كتب كثيرة فيها الروايات بأسانيدها، فخافت أخته عليه فأخذت كتبه. هنا تختلف الروايات، بعض الروايات تقول إنها دفنتها، بعض الروايات والأخبار والنقولات تقول إنها وضعتها في غرفة، الغرفة هي الحجرة التي في الطابق العلوي، فسقط عليها المطار فتلفت، أو انمحت بعض الأحاديث والأسانيد، فأصبح يحدث من دون ذكر السنة، لكنه آلى على نفسه أن لا يروي رواية مرسلة إلا إذا كان رواتها ثقات، ويعرف أنهم ثقات بس ما يتذكرهم بعينهم. ولذلك هناك دعوة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب العدة من الأصول، يقول هناك ثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولهذا أجمعت الطائفة على قبول من لا يروون، رواية من لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كمحمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي. صفوان المراد به صفوان بن يحيى بياع السابوري، هذا غير صفوان الجمال وإن كان في طبقته، وكل منهما ثقة. عجيب هذا صفوان صفوان الجمال، عجيب. وحتى علي بن يقطين رئيس وزراء هارون عجيب، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليك أنا أضمن لكم أنه في الجنة، هو وابنه وأبوه. عجيب، هم في الدنيا رئيس وزراء وهم في الآخرة هم بعد في جنات الخلد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أضمن لكم أنه هو وابنه في الجنة. على العموم صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، من هنا صار مبنى الثلاثة، بعضهم يقبل مبنى الثلاثة، يعني هؤلاء الثلاثة يقبل روايتهم إذا وصل لنا خبرهم بسند صحيح يقبل. يعني المهم في السند منا إلى ابن أبي عمير، أما ما بعد ابن أبي عمير إلى الإمام هذا ما يحتاج، لأنه لا يروي إلا عن ثقة. المهم السند منا إليه يكون صحيح حتى يثبت أنه قال، لكي يثبت أن الثلاثة قالوا لا بد أن يكون السند منا إليهم صحيحا. إذا ثبت أنهم قالوا هم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وبالجملة بشكل عام يطلقون الصحيح العلماء على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إماميين، هذا عادة هكذا عدول إمامية. وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الإمامي بسبب صحة السند إليه. المهم السند إليه صحيحا أما ما بعده، وقالوا في صحيحة فلان، لما نراجع في صحيحة فلان يقول وجدناها صحيحة بمن عداه، يعني منا مثلا تقول هكذا في صحيحة محمد بن سنان، الراجع الرواة إلى محمد بن سنان كلهم ثقات، محمد بن سنان نشوفه ضعيف. طبعا محمد بن سنان مختلف، بعضهم وثقة وبعضهم ضعفة، فهذا ماذا معنى توسع في صحيحة فلان والراجع فلان، مثلا في صحيحة علي بن أبي حمزة البطائني وهذا أيضا مختلف فيه والكثير ضعفة لأنه من أعمدة الوقف. فإذن ما أكثر في كلماتهم هكذا في صحيحة فلان، هذا فلان نشوفه ضعيف والرواة اللي قبل كلهم ثقات، أو هذا مو ضعيف لكن هو غير إمامي في صحيحة البطائني والبطائني من الواقفة، في صحيحة ابن فضال وابن فضال من الفطحية. فهذا معنى أن هناك توسع في ماذا؟ في تعريف الصحيح. طبعا ما يصح إذا كان ضعيف، ما يصح، لأن التوسع مو في الضحية، التوسع في الاتصال وفي الإمامية. وفي الخلاصة هذه كلها شواهد يذكرها الشهيد الثاني كلها من ناقشها. وفي الخلاصة خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة هذا واحد، وإلى عيذ الأحمسي اثنين، وإلى خالد بن نجيح ثلاثة، وإلى عبد العالى مولى آل سام صحيح. يا أخي قال لك الطريق إليهم صحيح مو هم من العدول، مع أن الثلاثة الأوائل اللي هو معاوية بن ميسرة وعائذ الأحمسي وخالد بن نجيح لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره، يعني لا هم موثقون ولا هم مضعفون، والنتيجة تتبع خسل مقدمات يصير ضعيف بعد لم يوثق. والرابع لم يوثق، رفعوا عنا الوثاقة، يعني فهم طبعا الشيخ السبحاني منه ماذا؟ انه ضعف له عبد الاعلى مولى آل سام. وكذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان مع كونه فطحيا. طبعا من ناقش، طبعا اولا ابان بن عثمان من قال انه فطحي او ناموسي؟ الصحيح انه امامي، لا فطحي ولا ناموسي، ذكرنا ذلك في حينما تطرقنا الى كليات في علم الرجال الشيخ سبحانه. الان من ناقش هذا التصحيح ما يصح. الان المناقشات التفتوا اليها مناقشات قيمة، وكثير منها من انفاس الشيخ حسن صاحب المعالي في كتابه منتقى الجمال في الاحاديث الصحيحة والحساب، مطبوع 3 مجلدات في طبع جماعة المدرسين. اول نقطة بقطع النظر عن كل ذلك يلزم نقض الغرض، لو توسعنا يلزم نقض الغرض. لماذا؟ ما هو الغرض من تقسيم الاحاديث الى 4 اقسام؟ الغراب هو فرز الصحيح عن غير الصحيح لبيان الحجة من غير الحجة، هذا هو الغراب. الغراب عزل الصحيح عن الموثق عن الضعيف، هذا هو الغراب. فلو توسعنا وأطلقنا الصحيح على ما ليس فيه اتصال كالحديث المرسل أو المقطوع، صار تداخل بين الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح، لأن الحديث الضعيف يشمل ما تضمن قطعا أو إرسالا. ولو توسعنا في اشتراط الإمامية لزم التداخل بين الحديث الصحيح والحديث الموثق، لأن الحديث الموثق ما كان أحد رواده قد نص على توثيقه إلا أنه ليس بإمام، فيلزم تداخل الأقسام، وتداخل الأقسام يلزم منه نقض الغرام. إذن لا يمكن الالتزام بأن هناك توسع في مصطلح الصحيح. إذن ماذا نفعل بهذه النقولات؟ سنجيب عليها واحدا واحدا فلا تعجل. وأغلق الباب جزاك الله خير حتى لا تلين. يلاحظ عليه أمورون: أولا، لو صح ما ذكر من الإصطلاح الأخير، ما هو الذي ذكر؟ التوسع في قيدين: القيد الأول الاتصال، والقيد الثاني الإمامية، صار تداخل بعد، يدخل الموثق ويدخل الضعيف في الحديث الصحيح. لو صح ما ذكر من الإصطلاح الأخير لازم نقض الغرض من التقسيم. ما هو الغرض والغاية من التقسيم؟ قال: فإن الغاية منه، من تقسيم الحديث، هو تمييز الصحيح عن غيره من الموثق والضعيف. فلو أطلق الصحيح على ما ليس بصحيح حقيقة، يعني ماذا ليس بصحيح حقيقة؟ يعني لم تنطبق عليه الضابطة الحقيقية للصحيح من أنه حديث متصل الإسناد رواته إمامية، كما إذا اشتمل آخر على الإرسال، كما لو اشتمل آخر السند على الإرسال، فلان عن فلان عن فلان عن بعض رجاله عن رجلين، هذا آخر السند صار فيه إرسال، أو على راو مجهول عن فلان وهذا فلان مجهول، لغي التقسيم، تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وموثق وحسن، وانتفت الغاية وهي تقسيم الأحاديث وتمييز الصحيح من غيره، وحصلت التعمية لكثير من المحدثين، يعني صار تمويه لكثير من المحدثين ما يعرفون أن هذا صحيح أو ضعيف. ولا أظن أحدا يرضى بذلك، ولأجل الصيانة للغرض المطلوب تمييز الصحيح من غيره، يجب أن لا يوصف السند أو المتن بالصحة إلا إذا كان جميع السند صحيحا، يعني رواته عدول الإمامية وهناك اتصال. الآن التفتوا إلى المناقشة الثانية وهي هامة. قبل أن نبين هذه المناقشة نقدم مقدمة واضحة إليكم وقد تقدمت. المحدثون حينما يذكرون السند يذكرونه على نحوين وعلى طريقته. الطريقة الأولى أن يذكر السند بأكمله، وهذه الطريقة سار عليها ثقة الإسلام الكليني الذي كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه، وقد ألف الكافي المؤلف من أكثر من 16,000 حديث في 25 سنة. دأب الكليني على الابتداء بشيخه في الرواية إلى الإمام عليه السلام، مثلا يبدأ محمد بن يحيى العطار يذكر تمام السند. هذه الطريقة هي عبارة عن ذكر أصل السند، السند بالكامل. ثم بعد ذلك توالى الزمن، جاء بعده الشيخ الصدوق، ثم جاء بعده الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. فلاحظوا ان السند يصير طويل جدا طويل. فبدأ الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه باسم شخص. طبعا الشيخ الطوسي التزم انه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي اخذ منه. فإذا قال الشيخ الطوسي في البداية محمد بن أبي عمير، يعني أخذ الرواية من كتاب محمد بن أبي عمير. إذا بدأ باسم البزنطي يعني يبدأ باسم صاحب الكتاب. دائما هكذا، أول رجل هو صاحب الكتاب. ثم في نهاية التهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي يذكر سنده وإسناده إلى البزنطي، سنده وإسناده إلى ابن أبي عمير. سند الشيخ الطوسي الى ابن ابي عمر يقال له طريق، فصارت الرواية سندها مؤلف من جزئين. الجزء الاول ما يذكر مع الرواية وهو اصل السند من صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام، والقسم الاخر من السند هو سند الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب. هذا ما يعبر عنه بالطريق، طريق الشيخ الطوسي الى فلان صحيح، طريق الشيخ الطوسي الى فلان ضعيف. ولذلك اذا اردت ان ترى ان هذه الرواية صحيحة او ضعيفة مو تفتح التهذيب او الاستبصار او ما لا يحضره الفقيه والطالع رجال السند كلهم، اذا وجدتهم كلهم عدول تقول الرواية صحيحة. لابد في نهاية الكتاب ترجع الى المشيخة يقول الطوسي او الصدوق واما ما رويته عن السجستاني فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن السجستاني. واضح ان شاء الله. طبعا الشيخ الطوسي في الجزء الاول وقسم من الجزء الثاني من التهذيب سار على منوال الشيخ الكليني يذكر السند بالكامل، من الجزء الثاني عدل الى نهاية التهذيب صار يروي عن طريق المشيخة مثل الشيخ الصدوق. والشيخ الصدوق مو كل كتبه هكذا ايضا، فقط في الفقيه، مو تروح مثلا معاني الاخبار او علل الشرايع او كذا، هناك ما ذكر مشيخة. والمشيخة التي ذكرها في الفقيه خاصة بالفقيه، مو معلوم تشمل بقية كتبه كعيون اخبار الرضا وغيره. واضح ان شاء الله. اذا اتضحت هذه المقدمة التي اطلنا فيها والمفروض تكون واضحة من علم الرجال، لما يشخصون الطريق نقول طريق الشيخ الطوسي الى البطائني صحيح. البطائني يكون خارج الطريق لان السند مؤلف من جزئين، من البطائني الى الامام عليه السلام، هذا اصل السند، ومن الطوسي الى البطائني. اذا اصل سند الحديث مؤلف من البطائني وبقية السند الى الامام عليه السلام، لكن طريق هذا السند من الشيخ الطوسي الى البطائني، والبطائني يكون خارج. هؤلاء ماذا قالوا؟ لاحظوا، قالوا هكذا: قال العالم الفلاني وطريق الشيخ الطوسي الى ابن فضال صحيح، وطريق الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق الى البطائني صحيح. قالوا لاحظ هذا التوسع، البطائني واقفي وابن فضال سطحي، فاطلق الصحيح على غير الامام. والحال يا اخي، والحال يا اخي ان الطريق لا يشمل هذا الراوي. ولذلك فرق في التعبير، لاحظي يا الدقة في التعبير. تقول طريق ابن ابي عمير صحيح، يعني طريق الطوسي او الصدوق لابن ابي عمير صحيح، هذا اجنبي عن بحثنا. وتارة تقولها روى ابن ابي عمير في الصحيح، روى البطائني في الصحيح، يعني في الرواية الصحيحة، فرق كبير. لاحظ إياي، تارة يقول العالم طريق البطائني صحيح، يعني يريد أن يقول طريق الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى البطائني صحيح، البطائني يكون خارج الطريق، فيكون كل الرواة الذين قبل البطائني من العدول والثقات والإمامية. وتارة يقول روى البطائني في الصحيح في صحيحه، إذا قال روى البطائني في صحيحه يعني سند الرواية صحيحة بما فيها البطائني. وإذا راجعنا كلمات القوم وجدناهم يعبرون طريق البطائني صحيح، طريق ابن أبي عمير صحيح، ولا يعبرون روى البطائني في الصحيح، روى ابن فضال في الصحيح، حتى ادعى الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني وهو يناقش والده رحمة الله عليهم، قال أنا ما وجدت مورد واحد يقولون روى البطائني في الصحيح، ما وجدت مورد واحد. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ المناقشة الثانية. ثانيا، إنما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني. ما هو الاصطلاح الثاني؟ التوسع في الاتصال والإمامية، من أنهم يقولون روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا. لاحظ هذه العبارة، هذه ظاهرة في السند والطريق. جاوبوني، دققوا، هذه في السند. او روى ابن ابي عمير في صحيحته كذا، هذا ايضا ظاهر في السند، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة او مقطوعة مما لم يحثر عليه، كما اعترف به ولده في منتقى الجمعة شيخ حسن. وانما يقال، لاحظ، روى الشيخ او غيره، غير الشيخ مثل الصدوق في الصحيح، يعني روى الشيخ في الطريق الصحيح عن ابن ابي عمير. وبين الصورتين فرق واضح، الصورة الاولى روى ابن ابي عمير في الصحيح، الصورة الثانية روى الشيخ عن ابن ابي عمير في الصحيح. فان الموصوف بالصحة طريق الشيخ الى ابن ابي عمير دون ابن ابي عمير ولا من بعده. واضح ولا؟ لان ابن ابي عمير ومن بعده هذه لا زائدة، ما لها معنى، دون ابن ابي عمير ومن بعده الا ما لها داعي، لان ابن ابي عمير ومن بعده هذا من اصل السند لا من طريق الشيخ. ولو دخل ابن ابي عمير، لو دخلنا ابن ابي عمير الكفتزين، اذا دخل ابن ابي عمير من قراءة خارجية من الخارج احنا نعرف وثاقته، لا لانطباق الضابطة عليه. واضح ولا؟ طريق الشيخ الى فلان، هذا فلان ثقة او ضعيف، ما نعرفه من وصف الطريق بالصحة، نعرفه من قراءة خارجية ان ابن ابي عمر ذلك الثقة، وان البطائني ذلك الذي صدر في حقه اللعن. واما يقول هكذا، فانما ولو دخل ابن ابي عمير يعني في الصحة والعدالة، فانما هو لقرينة خارجية، نص علماء الرجال على وثاقته، ولكن العبارة غير دالة عليه، عبارة طريق صحيح لا تدل على عدالته. واما حال من بعد ابن ابي عمير فالعبارة ساكتة عنه، لان هذا وصف الصحة للطريق لا لاصل السند، وهذا بخلاف ما اذا قيل روى ابن ابي عمير في الصحيح، روى ابن ابي عمير في الصحيح، هذا وصف للطريق او للسند، وصف للسند، فالصحة تقع فيها، في هذا التعبير، في هذه الرواية، وصفا لمجموع الطريق من ابن ابي عمير ومن بعده مع اشتماله على موجب الضعف، يعني مع اشتمال هذا الطريق على ما يقتضي الضعف. وما هذا هني واضح يعني وش قصده مع اشتماله على موجب الضعف، يعني اذا اردت ان تثبت مدعاك ائتنا بمثل هذا الوصف لسند اشتمل على الضعف. لو جبت الينا اصل سند وهذا السند فيه ضعيف او ما يقتضي التضعيف، وعبر العالم روى ابن ابي عمير في الصحيح في صحيحه، هني تثبت لنا التوسع. لكن هذا ما موجود، ولذلك يقول وما هذا الا تلبيس وتعميه. هذا تدليس، هذا الايهام، هذا تمويه. لا تخلط بين التعبيرين، بين روى ابن ابي عمير في صحيحه الظاهر في اصل السند، وبين روى الشيخ عن ابن ابي عمير في الصحيح الظاهر في الطريق. واضح ان شاء الله؟ الى هنا واضح؟ العبارة واضحة او لا؟ الامر الثالث، ما استشهد به من كلام العلامة، ذكر طرق الى اربعة وقال ماذا؟ وقال وصفها العلامة بالصحة، مع ان هؤلاء الاربعة الثلاثة الاول لم يوثقوا والرابع ضعيف، اجبنا عنه. هذا وصف للطريق، والطريق لا يدخل فيه اول شخص طبعا من باب الفارق، تلتفتون زين. الشيخ الطوسي في التهذيب صرح بانه يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن الشيخ الصدوق لم يصرح انه يبدأ باسم صاحب الكتاب، وان كان شيخنا الداوري حفظه الله يستظهر من خلال تتبعه ان ايضا الشيخ الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن هذا لا شاهد عليه ولا دليل. زين، انما استشهد به بما جاء في الخلاصة من ان طريق الفقيه الى معاوية بن ميسرة وعائد الاحمسي وخالد بن نجيح وعبد الاعلى مولى آل سام صحيحون. يعني هنا مو يريد يقول ان ما استشهد به صحيح، واضح ولا؟ مو يقول ان الشيخ السبحاني ان هذا الاستشهاد صحيح، التفتوا زين. الشاهد كله يعني ينقل القول كله، ما روي عن هؤلاء الأربعة صحيحون، يعني أطلق عليه لفظ الصحة، واضح ولا؟ الآن يناقش يقول هذا ليس بصحيح، يعني ما يدل على المدعى، مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق، والرابع عبد الأعلى مولى آل سام ضعيفون. يا الآن يجاوب غير تام، يعني لا يدل على المدعى. لماذا؟ لأن الصحة وصف للطريق إلى هؤلاء الأربعة وهم خارجون عن هذا الطريق، فالمفروض أنه صحيحون، يعني المفروض أن السند إلى ما قبل هؤلاء الأربعة صحيح، يعني متصل ورواته عدول إمامية. وأما نفس هؤلاء الأربعة فخارج عن مدلول الكلام، يعني ما يشملهم التعبير بأن الطريق صحيح. واضح ان شاء الله. الامر الرابع، التفتوا الى هذه الالتفاتة الرائعة، من الامور اللي استدلوا بها، قالوا اجمع العلماء على تصحيح ما يصح عن مجموعة منهم ابان بن عثمان. قالوا مع ان ابان بن عثمان فطحي، قلنا انه ليس بفطحي، ولو سلمنا انه فطحي وناوسي لا يدل على المدعى. لماذا؟ لان هذا مبنى اصحاب الاجماع، واصل الدعوى اوردها الشيخ الكشي رضوان الله عليه في كتابه معرفة الرجال الناقلين عن الائمة صادقين، الذي لم يصلنا، وصلنا اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. هناك يقول اجمعت العصابة، العصابة مو الحرامية، لا لا، العصابة في اللغة بمعنى الجماعة، والمراد بالعصابة يعني الطائفة، الطائفة الإمامية، اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ويذكر من ضمنهم أبان بن عثمان الشيخ الكشي من القدماء، الشيخ الكشي رضوان الله عليه تلميذ العياشي، وما أدراك ما العياشي، العياشي كان أول أمره عاميا فتشيع وأنفق تمام تركة أبيه على نشر علوم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم 300,000 دينار، وكانت داره كالمسجد بين ناسخ وكاتب. ولذلك قال الشيخ النجاشي رضوان الله عليه ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة. على العموم كلامنا مو في التراجم، تراجم الرجال. الكشي من القدماء، فيحمل لفظ الصحة في كلامه على الصحة عند المتقدمين، والصحة عند المتقدمين بمعنى المعتبر، الرواية التي اكتنفتها القرائن الدالة على صحتها واعتبارها، غير الصحة عند المتأخرين بمعنى أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السنن ثقات إمامية. فإذا الاستشهاد بكلام الكشي في غير محله. رابعا، كما أن ما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني التوسع في الاتصال والإمامية، من أنهم نقلوا الإجماع، أنهم العلماء نقلوا الإجماع عن الطائفة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيان، هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن هذه العبارة للكشي، والكشي وهو الناقل لهذا الإجماع ومعقد هذا الإجماع، يعني هو الذي نقل معقد هذا الإجماع، وهو الكشي تلميذ العياشي ومعاصر للكليني، كليني متوفى سنة 329 هجرية، فلا يدل إطلاقه الصحيح على رواية الفطحي، يعني لا يدل إطلاقه الصحيح على أنه كمصطلح ذكر الصحيح بما يصدق على الفطحي، فلا يدل إطلاقه الصحيح على رواية الفطحي نقضا للضابطة، لضابطة ماذا؟ الصحة، لأنه الكشي من القدماء، والإصطلاح اصطلاح الصحة جميع الرواة الإمامية للمتأخرين، ولم يكن للقدماء علم به باصطلاح الصحة عند المتأخرين لاستنادهم في القدماء فيه في الصحة غالبا على القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل طريقه على ضعفه، مثل رواية ضعيفة عمل بها المشهور قالوا رواية صحيحة لاعتقادها بعمل المشهور. النقطة الخامسة، ثم إن صاحب المعالم اعتذر عن إطلاق الصحيح على ما ليس بصحيح واقعا بوجهين، ما ليس بصحيح واقعا يعني ماذا؟ ما لم تنطبق عليه ضابطة الصحة، واقع ضابطة الصحة، بوجهين. الوجه الأول، التفتوا جيدا، الوجه الأول، بعض العلماء يرى حجية مراسيل الثلاثة، يقبل مبنى الثلاثة، الآن أيضا كثير من علمائنا يقبلون مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا كان هو يقبل مبنى الثلاثة، بل بعضهم مو يقبل مبنى الثلاثة، كل أصحاب الإجماع، كل أصحاب الإجماع، لأن الشيخ الطوسي تعبيرة العدة وغيرهم ثلاثة وغيرهم، عند كل أصحاب الإجماع، أحد أساتذتنا المعاصرين، عند كل أصحاب الإجماع إذا صحت الرواية إليهم بعد ما يحتاج غمض ما بعدهم لا طالع طبعا، عن هذا الكلام متين من حيث التتبع، إذا تتبع الروايات تجدهم أقطاب هذا الأنهاء دقيقين ما يرون عن واحد ضعوف. هذا ابن أبي عمير مجموع رواياته ما شاء الله يمكن 1% إذا روى عن ضعيفين. على العموم فبالتالي هو قال ماذا؟ صحيحة ابن أبي عمير، مو من باب التوسع، لأنه يرى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فلإيمانه بوجود الثقة الإمامي ووجود الاتصال عبر عنها بالصحيحة. هذا ليس في التوسع في التعبير، هو لم يطلق لفظ الصحيح على مطلق المراسيل، أطلق لفظ الصحيح على خصوص المراسيل التي يعلم ويقطع أنها في الواقع ليست مرسلة بل كانت متصلة وفيها عدول إمامية. واضح إن شاء الله الجواب. نقرأ هذا المقدار الأول. إن بعض المتقدمين من المتأخرين أطلق الصحيح على ما فيه إرسال أو قط نظرا منه إلى ما اشتهر بينهم في قبول المراسيل التي لا يروي مرسلوها إلا عن ثقة، مثل ابن أبي عمر وصفوان والبصمتي، فلم يرى إرسالها منافيا لوصف الصحة. لماذا؟ لأنها في الواقع صحيحة، غاية ما في الأمر لم يذكر لنا الرواة. وعلى ضوء ذلك كانت الرواية صحيحة واقعا غير صحيحة ظاهرة. صحيحة واقعا يعني بحسب الضابطة سابقا هي ماذا؟ حسب الواقع الرواة كلهم ثقات وإمامية وهناك اتصال، لكن ظاهرا الآن مما وصل إلينا الضابطة ما تنطبق. فهذا الحديث صحيح واقعا، يعني واقعه رواه الثقات العدول الإمامية، لكن ظاهرا بحسب انطباق الضابطة ما يصدق عليه الصحيح لأنه وصلنا بشكل مرسل. وعلى ضوء ذلك كانت الرواية صحيحة واقعا غير صحيحة ظاهرا، فلا يكون الاصطلاح الثاني مناقضا للأول. يعني هذا التوسع لا يناقض الضابطة الاصطلاح الأول، هناك اتصال ورواة عدول إمامية. لماذا لا يكون مناقض؟ لأن الاصطلاح الثاني إطلاق الصحيح على مراسيل الثلاثة ناظر إلى الاصطلاح الأول، إلى أنه في الواقع هناك اتصال وجميع الرواة عدول إمامية، حيث إنه كان مختصا هذا الاصطلاح بروايات المشايخ الذين التزموا على أن لا يروا إلا عن ثقة، فإذا أرسلوا كشف ببركة هذه الضابطة أن المحذوف كان ثقة إمامي. الملاحظة الثانية، لاحظ الدقة. الملاحظة الثانية يقول العلماء يختلفون في معرفتهم بالأحاديث، بعض الأحاديث وصلتنا وظاهرها القاطع، هناك واسطة ساقطة، لكن العالم الخبير بالحديث يعرف أن هذا مو واضح أو لا، يعرف أن هذه أن الواسطة ليست ساقطة، الواسطة معلومة، وهذا موجود عند الشيعة حتى عند السنة. مثلا إذا ترجع إلى تهذيب الكمال للمزي عند العامة يقولون إذا قال محمد بن سيرين نبئت، وكان فارق بينه وبين من يروي عنه، مثلا نبئت عن علي عليه السلام، عكرمة من ما أدرك الإمام علي إلا هو محمد بن سيرين ما أدرك الإمام علي، يقول نبئت، فهذا ينقل عن عكرمة، عن عكرمة معروف عندهم، إذا قال نبئت فهذا يقصد عكرمة، هذا موجود عند أرباب الحديث عند السنة عند الشيعة. العالم الخبير بالأحاديث لما يسمع نبئت أو عن رجلين يعرف ان هذا الحديث ماذا؟ ليس مقطوعا. العالم اللي ما يعرف يقول شنو مقطوع، خاصة مثلا الروايات عن الامام الكاظم ظروف التقية، عن العبد الصالح، عن العالم، عن رجل، عن الرجل، بعض الروايات عن الرجل واحد يقول عن الرجل هذه مرسلة ما عنده خبرة. فبعض العلماء الذين لديهم خبرة بالأحاديث وقفوا على بعض الأحاديث التي ظاهرها قاطعة لكن لم يعتقدوا بأنها مقطوعة بل اعتقدوا أنها مسندة فعبروا عنها بالصحيح. من جاء بعده بعد هذا التوسع في التعبير أطلقوا على المقطوع أنه صحيح فتوسع أكثر، ولا ربما أطلقه حتى على غير الإمام من باب التجوز والتسامح والتوسع. واضح؟ يلا نقرأ هذا المقدار الثاني. إن جمعا من الأصحاب توهموا القطع في أخبار كثيرة ليست بمقطوعة، بحسب الواقع هي ليست مقطوعة، فربما اتفق وصف بعضها في الصحة في كلام من لم يشاركهم توهم القاط، ما يعني ما اتفق معهم في أنها مقطوعة، ورأى ذلك فربما اتفق وصف بعضها، ربما اتفق يعني وقع وصف بعضها، يعني بعض العلماء الكبراء وصفوا هذه الأحاديث بأنها صحيحة، ورأى ذلك وصف الصحة من لم يتفطن للوجه فيه وجه الصحة وعدم القط فحسبه اصطلاحا واستعمله في غير وجهه، قام بعد الأحاديث المقطوعة يطلق عليها أنها صحيحة. طبعا هذا وجه احتمال يعني. ثم زيد عليه استعماله فيما إذا اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقاض في منافاة الصحة بمعناها الأصلي. ما هو المعنى الأصلي للصحة؟ رواية صحيحة متصلة الإسناد، جميع الرواة ثقات، عدول إمامية ضابطين. فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين الإرسال والقاض من إطلاق الصحيح في الاستعمال الطارئ فكذا ما جاء في معناهما، وجرى هذا الاستعمال بين المتأخرين وضيعوا به الاصطلاح، يعني ضيعوا به اصطلاح الصحة. واضح إن شاء الله. الآن يتعجب من السيد الصدر صاحب ماذا؟ صاحب شرح الوجيزة نهاية الدراية، يقول والعجب من السيد الصدر في شرح الوجيزة حيث ادعى أن توصيف رواية ابن أبي عمير بالصحة هذا حسب مصطلح القدماء للمتأخرين. لماذا؟ ما هو وجه العجب يا شيخنا السبحاني؟ ما هو وجه العجب؟ قال مع أن كلام الشهيد صريح في خلافه، الشهيد الثاني من المتأخرين، وهو حينما أورد هذا الكلام أورد لكي يؤيد كلامه الظاهر في اصطلاح الصحة عند المتأخرين للمتقدمين، وأن توصيفها بالصحة حسب اصطلاح المتأخرين. هذا تمام الكلام في التوسع، اعتبار عدم الشذوذ والعلة في الصحيح وعدمه هذا تكلمنا فيه فيما سبق، إن شاء الله تقرونه. الدرس القادم نقرره بشكل سريع ونقرأ بشكل أسرع اعتبار عدم الشذوذ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.